بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ارحب باخواني الحضور وباخواني المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 12 من شهر جمادى الاولى من العام 28 بعد 400 من الهجره في درسنا 67 من هذه الدروس المباركه. احب في بدايه الدرس ان نبدا الى اننا عازمون باذن الله وحوله ومشيئته ان ننتهي من الكتاب في الدرس رقم 70 في 4 جماد الثاني إن شاء الله. لذلك سؤال أحد الأخوة المحاضرين والمتابعين معنا على الموقع أننا سنقطع كمية كبيرة من الصفحات لأننا نهدف إن شاء الله أن يبدأ الصيف وقد انتهينا من هذا الكتاب حتى نحصل على أنجز الإنجاز الطيب إن شاء الله. أمر الآخر أحب أن نبدأ من الدرس القادم إن شاء الله، الدرس الثاني والستون من 69 والسبعين. سيبدأ درس الساعة 9:30 الساعة بتوقيت مكة المكرمة بسبب تأخر العشاء حتى لا يكون هناك مضايقة، وسيستمر الدرس كما قلت حتى لو كانت أيام امتحانات الجامعة، يعني إن شاء الله من صحة الحضور فلن يحضر، لن يفوت إن شاء الله للتابع على الموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله فصل. قال شيخ الإسلام: أول ما ظهر إنكار أن الله سبحانه يتكلم بصوت في أثناء المئة الثالثة، فإنه لما ظهر في جهنية المعطلة في إمارة أبي عباس المأمون وأدخلته في آرائها بعد أن كانوا أبناء مقموعين، وهؤلاء كان عندهم أن الله لا يتكلم أصلا لا بحرف ولا صوت ولا معنى ولا معنى ولا يرى ولا هو مستوى على عرشه ولا له علم ولا حياة ولا إرادة ولا حكمة تقول به. تعلم هذا المذهب من؟ الماضي وبيأسف لا يؤذي اليوم. قال: فلما وقعت المهنة اللي يقصدوها خلق القرآن وثبت الله خلفاء الرسل ورثة الأنبياء على ما ورثوه عن الأنبياء والمرسلين، وعلموا أن باطل أولئك هو نفاق يشتق من قول المشركين والصابئين الذين هم أعداء الرسل وسوس الملك، وظهر لأمة سنة مذاهب الكهنية وما فيها من التعطيل، ظهر حين عبد الله بن سعيد بن قباب البصري. سيأتيك الآن برشأة الكلابية التي تعتبر أسا من أشعري البصري، وأثبت الصفات موافقة لأهل السنة ورد عنها الخلق ردا على الكهنية والمعتزلة، وهذا موقف يشكر له. فهذا تجد الشيخ الإسلام رحمه الله من أنصافه أن ينكر الجانب الخير بأي إنسان ينكر الإسلام ويبين ما عليه من معاقل أخرى، وهذا هو العدل، أن يبين الإنسان ما فيه من جانب خير ومن جانب شر. قال: ما لم يفهم لنفي الخلق عنها معنى إلا كونها قديمة قائمة بذاته سبحانه، فأثبت قدم العلم والسمع والبصر والكلام وغيرها، ورأى أن القديم لا يتصور أن يكون حروفا وأصواتا بما فيها من التعاقد وسبق بعضها بعضا، فجعل كلام الله القريب الذي ليس للمخلوق هو مجرد معنى أو معاني محصورة، وسلك طريقة الخبر والمعتزلة ولم يوافق فيها أهل الحديث في كل وهم عليه، فلزم من ذلك أن يقول إن الله لم يتكلم بصوت لحرف وجاء برسم ليس في مكانه، وتبعه طائفة من الناس وأنكر ذلك الإمام أحمد وأصحابه كلهم والبخاري صحيح الصحيح. فقال عبد الله بن أحمد في كتاب السنة: قلت لأبي: يا أبتي، إن قوم يقولون إن الله لم يتكلم بصوت. فقال: يا بني، هؤلاء الجهمية إنما يدورون على التعطيل، يريدون أن يلبسوا على الناس، بلى تكلم بصوت. ثم قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، قال حدثنا الأعمش، قال حدثنا مسلم بن سبيك عن مسروق عن عبد الله قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوت أهل السماء كجرد السلسلة على الصفان. السلسلة اللي جرت على الصفان غير ايش اللي يحدث منها؟ صوت. طيب، وصرح البخاري بأن الله يتكلم بحرف وصوت، وذكر في الكتاب الصحيح عن جابر يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعون من بعدهم ويسمعون من قرب، فاحتجت به الهداد وإن ذكره تعليقا. وذكر عن مسروق عن المسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فليفز عن قلوبهم وسكن الصوت. وسكن ايش؟ هذه الأشياء الثانية. وسكن الصوت عرفوا أنه الحق من ربهم ونادوا ماذا قال ربكم قال الحق. وكذلك ابن القاسم، شوف كيف الشيخ يريد أن يبين لك المنظور فقط إلى الأخنة، يبين لك مع علماء الأمة على هذا المعتقد، لأن كلام الله بحرف وصوت. وكذلك ابن القاسم صاحب المهدي، ابن مالك ابن القاسم صاحب المالك صرح في رسالته في السنة أن الله يتكلم بصوت، وهذا لفظه. والإيمان بأن الله كلم موسى بن عمران بصوت سمعه بصوت الله تعالى لا من غيره، أشعري الشجرة ولا غيره، فمن قال غير هذا أو شك فقد كفر. حكى ذلك ابن شكر فرجع على الجهمية عنه. وكذلك أبي الحسن بن سالم شيخ سهل بن عبد الله تسلم صرح بذلك، وكان الحارث المحاسبي ينكر أولا أن الله يتكلم بصوت ثم رجع عن ذلك، فحكى عنه الكلاباني في كتاب التعرف بهذا التصوف أنه كان يقول إن الله يتكلم بصوت، وهذا آخر قوله كما ذكر المعمر بن زياد الأصفهاني في أخبار الصوفية أن الحارث كان يقول إن الله يتكلم بصوت ثم رجع عن ذلك، ينتبه لها الحق فرجع على الحق. وكذلك إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو نصر السجدي وشيخ الإسلام الأنصاري وأبو عمر الطلمنكي كلهم يصرحوا بأن الله تعالى يتكلم بصوت، والبخاري في كتاب خلق أفعال العباد. فصل: من شأن النزاع بين الطوائف أن الرب تعالى هل يتكلم بمشيئته أم كلامه بغير مشيئته؟ هي هذه أساس المشكلة. طيب لو قبل ما نقرا كلام التعريف من يصيب لنا؟ هل الله يتكلم بمشيئته ولا بمشيئته؟ هذا هو بمشيئته سبحانه وتعالى. طيب، فقالوا طائفة: كلامه بغير مشيئته واختياره. ثم انقسم هؤلاء أربع فرق، شفتوا الفرق دائما ينقسم إلى فرق وأحزاب. فرقة قالت: هو فوز فاز منه بواسطة العقل تعالى على نفسه شريفة وتكلمت به كما يقول ابن سينا وأتبعه من صدور إلى رسل. من ثلاثة. وفرقة قالت: بل هو معنى قائل بذات الرب هو به متكلم، وهو قول الكلابية وتبعهم. وانقسم هؤلاء الفرقتين، فرقة قالت: هو معاني متعددة في أنفسها، أمر وله وخبر واستخبار ومعنى جامع لهذه الأربعة. وفرقة قالت: بل هو معنى واحد بالعين لا ينقسم ولا يتبعث. وفرقة قالت: بل هو خلف مؤسسة قديمة أزلية قائمة بلا تمت لم تزل ولا تزال فهي لازمة له بدون حياة. والذين قالوا يتكلم بقدرته ومشيئته انقسموا أيضا أربع فرق. فرقة قالت: كلامها هذه خروج أصوات خلقها خارج عن ذاته، فصار بها متكلما. وهذا قول من؟ المعتزلة، وأهل الأصل قول الجهمية تلقاه عنهم أهل الاعتزال فنسب إليهم. هذا السطر هو الذي يعلم لك لماذا ابن القيم وشيخ الإسلام أحيانا يطلقون على المعتزلة ليش؟ جهمية. من هذا هو الذي يبين لك سر المسألة. إذا لما كان مآل قولهم معقولا من الجن فأطلاق ربطتهم عليهم لا أشكال فيه. طيب، وفرقة قالت: نتكلم بقدرته ومشيئته كلاما قائما بذاته سبحانه كما يقول موسى إلى أفعاله لكنه حادث النوع. وعنده الإنسان يتكلم من بعد أن لم يكن متكلما كما قاله من لم يصف من المتكلمين أنه صار فاعلا بعد أن لم يكن، فقول هؤلاء في الفعل المتصل كقول أولئك في الفعل المفصل، وهذا قول الكرامية. وفرقة قالت: يتكلم بمشيئته وكلامه هو الذي يتكلم به الناس كله، حقه وباطله صدقه وكذبه كما يقول تاهر الاتحادي نعوذ بالله من ذلك. هذه فرق اهل الزيغ. الان شهاد العرض الحق، علشان دائما هذا في المنهج لما تقدم اراء المخالفين تستشعر نفسك اليه اذا قول الحق. ما هو القول الحق؟ قال أهل الحديث والسنة إنه ربنا سبحانه متكلم بما شاء وهو يتكلم بمشيئته. ولم تتجدد هذه الصلة لكونه متكلم بأشياء فهو من لوازم ذاته المقدسة، وهو دائما عن خلقه بذاته وصفاته وكلامه ليس متحدا به ولا حال فيه. واختلفت الفرق، هل يسمع كلام الله تعالى على الحقيقة؟ فقالت فرقة لا يسمع كلامه على الحقيقة وإنما يسمع حكايته والعبارة عنه، وهذا قول الخلابية من تبعه. وقالت بقية الطوائف بل يسمع كلامه، طبعا انتقل إلى كلمة السماع بعد أن تكلم هل هو إيش؟ الآن تكلم إلى كلمة هل يسمع أو لا يسمع، علشان لا تستمر من الكلام الذي اختلفت الفرقة لا تابع لكلام أهل الحديث والسنة. لا، فقالت فرقة لا يسمع كلامه عن الحقيقة وإنما يسمع حكايته والعبارة عنه، وهذا قول الكلابية من تبعه. من يتبعه؟ طيب. وقال بقية الطوائف لم يسمعوا كلامه حقيقة في المختلفة، فقال فرقة لا يسمعه كل أحد من الله، وهذا قول الاتحادية، طبعا يرون كل شيء موجود هو الله. وقال فرقة لا يسمع إلا من غيره، وعندهم من يوسى لم يسمع كلام الله منه، فهذا قول الجهمية والمعتزلة. وقال أهل السنة والحديث يسمع كلامه سبحانه منه تارة بلا واسطة كما سمعه موسى وجبريل وغيره، وكما يكلم عباده يوم القيامة، ويكلم أهل الجنة، ويكلم الأنبياء في الموقف، ويسمع من المبلغ عنه كما سمع الأنبياء الواحد من جبريل ابن غنى. إذا كلام الله يسمع مباشرة كما حدث موسى، ويسمع بواسطة الملك الذي أرسل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، وكما سمع الصحابة القرآن من الرسول عن الله فسمعوا كلام الله بواسطة المبلغ، وكذلك نسمعه نحن بواسطة التالي. فإذا قيل هذا الأربعة الأصل هذه هامة جدا، فإذا قيل المسموع مخلوق أم غير مخلوق؟ فإن أردت المسموع من الله فهو كلامه غير مخلوق، وإن أردت المسموع من المبلغ فهي تفصيل. فإذا سألت عن الصوت الذي روى به كلام الله فهو مخلوق لأنه صوت من؟ صوت العبد. وإن سألت عن الكلام المعدى بالصوت فهو غير مخلوق لأنه كلام من؟ لأنه كلام الله. فالصوت صوت القرآن والكلام كلام، عن ذلك ما قررنا في الدرس السابقة. والذين قالوا إن الله يتكلم بصوت أربع فرق، فرقة قالت يتكلم بصوت مخلوق منفصل عنه وهو المعتزلة، وفرقة قالت يتكلم بصوت قديم لم يزل ولا يزال وهو مستعلم من الفرق الفرعونية، وفرقة قالت يتكلم بصوت حادث الذي جاءت بعد أن يكن وهم كرامية. وقال أهل السنة والحديث لم يزل الله يتكلم بصوت يشاء. شوف سبحان الله، تجد ان هذا الرسول لم يسوته على هون تسمع نفسك ان هذا الحق الذي لا يجوز خلافه. والذين قالوا لا يتكلم بصوت فرقتان، اصحاب الفيل والقائلون بان الكلام معنى القائل بالنفس. واختلفت الطوائف في مسمى الكلام، فقال الطائفه هو حقيقه في المعنى نجاره في الله، وهذا قول الاشعريه. وقال الطائفه هو حقيقه في الالفاظ نجاره في المعنى، وهذا قول المعتزله. وقال الطائفة بل هو حقيقة بالنفس والمعنى، فإطلاقه على النفس وحده وحقيقة وعلى المعنى وحده وحقيقة، وهذا قول أبي المعالي الجوي. ولهذا الشكل تخبط الأشعرية الجوي الفرق عن الأئمة الأشعرية. وقال الطائفة بل الكلام حقيقة في الأمرين على سبيل الجمع، فكل منهما جزء مسماه، فدلالته عليهما بطريقة المطابقة، ودلالته على واحد منهما بمفرده بطريقة التضمن، وهذا قول أكثر العقلاء. فإن مستحق الاسم بلفظه معنى، كما أن الإنسان إن مستحق اسم الإنسان لجسمه ونفسه، فمجموعه ما هو الإنسان. وقال الطائفة بل هو حقيقة في النفس مجازة في البدن، وعكس ذلك طائفة. وقال الطائفة يطلق على كل منهما أنه إنسان بطريق الاشتراك، والتحقيق أنه اسم بهذه الذات أو يركبه من النفس والبدن، فهذا اختلافه في الناطقي ونطقي. واتفقوا على أنه يمكن يجوز صوت بلا حرف، واختلفوا هل يمكن يجوز حرف نطقي بلا صوت على قولين، وهي مسألة فقهية أصولية ينبني عليها أن كل موضع يعتبر فيه النطق هل يشترط أن يسمع نفسه أو يكون بحيث يسمعها، فشرب ذلك أصحاب الشافعي والمتأخرون من أصحاب أحمد والمشترك وأصحاب أبي حنيفة. وهذا أقوى، فإن حركة اللسان تميز الحروف بعضها عن بعض، وإن لم يكن هناك صوت وقد قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، فدل على أن تحريك اللسان بحروفه مقدورة ذاكرة تحت النهي. أيها الأحبة، سندخل الآن في موضع من أهم موضوعات الشريعة عند كل مسلم. هذه القضية أخذت بعدا في النقاش، ولا يزال بعض المبتدعة يرفعون رواية عنها. تلك هي قضية حديث الأحد، وهذا موضوع مهم جدا وينبغي على كل طالب علم شرعي يستمر به. هل يؤخذ بحديث الأحاد في العقيدة أم لا يؤخذ؟ أهل البدعة قالوا لا يؤخذ بحديث الأحاد في العقيدة كما يعرضه الشيخ، لأنه ظني والاعتقادات لا بد أن تكون قطعية، وصفت بهذا الكلام على الناس. وأكثر أحاديث الشريعة كما تعلمون إنما هي حديث الأحاد، وحديث القياس لم تصل إلى 317 حديث كما ذكرها الكتاني في رسالته النظم المتنازح. وأجمع أهل العلم قاطبة بن سحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ولا يرث الله الأرض من عليها، أن العبرة تدور على صحة الحديث أو عدم الصحة، وليس على قضية أنه متواتر ولا أحد. فإذا صح الحديث وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب العمل به، سواء في العقيدة أو في الشريعة أو في الأخلاق أو في المعاملات أو أي فرع من فروع الشريعة. ولهذا حديث معاذ رضي الله عنه لما دعا رسول الله عليه وسلم إلى اليمن، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعو من إيش؟ شعار ذلك، هل قضية عقيدة أم ما قضية عقيدة؟ وقضية من يدخلون في الإسلام أو لا يدخلون في الإسلام؟ معاذ 10 ولا 1؟ فكيف يتجرع على الله وعلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد أحاديث الأحاد؟ وتقسيم الدلالات أيها الأحبة، كما قد قلت لكم غير ذي مرة، أن تقسيم الدلالات إلى ظنية وإلى قطعية إنما هي معتزلية الأصل والنشأة، ولكنها انطلت على المسلمين من أهل السنة حتى صارت مثل الإرسال في كتب المسلمات الخاصة في كتب الأصول. وإلا هذه المصطلحات الحادثة لا شك بها على الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع هو من أهم الموضوعات، وهو موضوع طويل طويل، وسيكثر الشيخ رحمه الله هذا الإفك الذي بناه هؤلاء المرجفون وردوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة أنها حديثة. فلا بد أن ننتبه لهذا الأمر، وأن نعتبر أن هذا الموضوع لو كما رأيت موضوعات الكتاب كما يستغرق الأرض عن الكثرة بخير كلها لا زالت إلى هذه اللحظة نفس حاجتنا إليها نحن طلبة العلم في أرد على أهل البلغ والضلال وما يصار الآن في الفضائيات وغيرها. فأرجو أن ينتبه لهذا الموضوع حتى على الانتباه. قال غسلم بالاحتفاظ بالأحاديث النبوية على الصفات المقدسة العلمية، وكسر طاغوت أهل التعطيل، هذا هو الطاغوت الأخير الرابع. أيضا قال لا يحتج بك أن يسير الله صلى الله عليه وسلم على شيء من صفات الجلال. قالوا الأخبار القسمان متواتر الأحاد، فالمتواتر إن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فهي الأدلة اللفظية لا تجد اليقين. طبعا سمعوا كلام الله وكلام رسول الله أدلة إيش؟ لفظية، وهذا من ذكرناه في الأول طيب. فبهذا قد حدد دلالة القرآن على الصفات والأحاد لا تجد العلم، فسدوا على القلوب معرفة ربي وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحاولوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات الخيالية سموها قواطع عقلية وبراهين نقلية، وهو في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمأ الماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد أنها عنده وفساده ويحصل الإحتاج. جميل العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعذروها لأجلها النصوص، والكلام على ذلك في 10 مقامات. في هذا القضية سيتكلم في 10 مقامات.

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الجباء السماوات بيده والأرض بيد الأخرى، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها يحكي ربه تبارك وتعالى تحقيقا لإثبات اليد وصفة القبض والبسط لا تشبيه ولا وتمثيلا. انتبه معي، يعني لما يقول ابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة يقبض، ونقرا ان الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا وقبض ويبسط، لا يقصدون ان قبضة الله من قبضته، لا، انما يريد ان تفهم انت ايها المتلقي او ايها السامع ما معنى القبض وما معنى، وليس معنى هذا ان قبض الله كقبضنا وان بسط الله كأولنا يد الله حاجة، وانما يريد تحقيق المعنى في نفسك. مثلها لما يقول في حديث ابي عزيز سيأتي او يضحك الرب، قال نعم، قال لا نعلم من ربنا يضحك خيرا، فأثبت الضحك لكن على اي وجه، على وجه ما يخرج لها ليس كضحك البشر. وقال سعيد بن جبير سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقرا هذه الايه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، الى قوله ان الله كان سميعا بصيرا، ووضع ابهامه على اذنه والتي تليها على عينه، انظر اليه، يعني هكذا وضع بهذا الشكل على ان تفهم ما معنى سميع وما معنى ايش بصير، وليس معنى هذا ان سمع الله كسمعنا وبصر الله كبصرنا. وقال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراها ويضع اصبعيه. كل اللي اذا قرات عليه من هؤلاء انا متبشره معاصرين قالوا هذا هو التشبيه وهذا هو التشبيه، يكذبون كلام الله ويكذبون كلام رسول الله ويكذبون الصحابه وكانهم اعلموا بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اولئك القوم. رواه ابو داود وغيره. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اخر من يدخل الجنه رجل فذكر الحديث فيه قال لما ضحكت يا رسول الله؟ قال بضحك ربي منه حتى قال اتعزا بي وانت رب العالمين. يعني الله ضحك من هذا الرجل لاخر الرجل، وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله ضحك منه، وليس ضحك رسول الله كذا، ونحن الان ضحكنا لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ضحك الابناء، ولا ضحك كضحك الرسول، وليس ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم كان ضحك الله تبارك وتعالى. وفي حديث عبيد الله بن مقسم انه راى ابن عمر حين حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياخذ الله سمواته وارضه بيده فيقول انا الله، ويقبض اصابعه ويبسطها. وفي لفظ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ويحكي ربه. وفي حديث نافع عن ابن عمر يلقاه ياخذ الله سمواته وارضه فيدفع بها كما يدفع بالكره، ما زال يقولها حتى رجف به المنبر. وقال ابن وهب حدثنا اسامه بن زيد عن ابي حازم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يخطبه فقال ياخذ الله سمواته وارضه فيجعلها في كفه ثم يقول بهما هكذا كما يقول الغلام بالكره الله الواحد العظيم. وفي الباب حديث ابي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما مر يهودي فقال يا ابا قاسم يا اخوان هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكر احد على بعض؟ هل اكر المشركين وهو المستضعف صلى الله عليه وسلم في الفتره المكيه؟ فكيف يكر اليهودي وهو في الفتره المدنيه بعد ان قامت الدوله واصبح هو قائد الامه صلى الله عليه وسلم وتحت امرته صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يفتون بارواحهم؟ انظر القصه مع اليهودي. قالوا في الباب حديث ابي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما مر يهودي فقال يا ابا القاسم ما تقول إذا وضع الجبار السماء على به، انظر إلى أسفل، والأرض على به، وأخذ يعزل إضلال الحديث. طبعا ضحك صلى الله عليه وسلم تصديقا لكلام اليهودي. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء قال به هكذا وأومأ بيده، وإذا شاء قال به هكذا وأومأ بيده. وليس معنى هذا أن أصابع الله كأصابع الرحمن ولا ان الايماء الله كايماء، لكن هناك تفهم ايش معنى الايماء ومعنى بين اصبعين. وفي حديث ثابت على انس عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل اشار انس بطرف اصبعه على اول بنان من الكوثر، وكذلك اشار ثابت فقال له حميد الطيب شوف الطرف العجيب زياده ما تريد بهذا يا ابا محمد لما قال هذا واشار على الطرف، فرفع ثابت اليدين فضرب بها صدره ضربه شديده وقال من أنت يا حميد؟ يحدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أنت ما تريد بهذا؟ شوف كيف تقيرهم حتى لحركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه عبد الله بن احمد حدثنا ابي قال حدثنا معاذ فذكر قال احمد يعني انما اخرج بعض الخنصر واراناه معاذ. وقال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سالت ربي الشفاعه لامتي فقال لك 70,000 بغير حساب. قلت ربي زدني. قال فان لك هكذا وهكذا. وحدى بين يديه وعن يمينه وعن شماله. وقال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون الارض يوم القيامه خبزه واحده يتكفاها الجبار بيده كما يتكفى احدكم بيده خبزته في السفر من زلال اهل الجنه. اللي يسافر يطلع على خبزه يشتري فهم يقول هكذا. طيب ومن هذا حديث عظيم ما في كلام عندكم المحقق على خير اوفاه شرحا تعليقا جيدا. وقوله ان كرسيه وسع السموات والارض وانه لا يقعد عليه فما يخلو منه قدر اربع اصابع وانه اطيط كاطيط الرحل اذا ركب من ثقله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا جلس الرب عز وجل على الكرسي سمع له اطيط كاطيط الرحل الجديد فاقشعر رجل عند وكيع وهو يرويه فغضب وقال ادركنا الاعمش وسفيان يحدثنا بهذه الاحاديث ولا يذكرونها. وانت الان جايني تقول اقشعر رجل انت احسن من اولئك الاعراب. ومن ذلك قوله انكم ترون الشمس كلها دلال ما بيجينا ما نستعيدونه ولا نحرف هي منك او ينطران. لا والله انكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليله البدر سحوا لسنون سحاب تحقيقا لثبوت الرؤيه ونفيا لاحتمال ما يوهم خلافها فاتى بغايه البيان والايضاح. وليس المرئي كالمرئي شبه الرؤيه في الرؤيه ولا يشبه المرئي المرئي. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أظل راحلته في أرض دوية هنك عليها طعام وشرابة فطلبها حتى يئس منها فاضطجع في أصل شجرة فرأى راحلته عليها طعامه وشرابة فقام فأخذها فجعل يقول بشدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ بشدة الفرح. هذه ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم كيف ترون فرح خالد راحلته؟ قالوا عظيم يا رسول الله. قال فوالله لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الفرح. هذا الحديث أيها الأحبة ينبغي أن ينتبه له وأن ينتبه له طلبة العلم والدعاء والخطباء. يجب أن ترسم العلاقة بيننا وبين ربنا بمثل هذه الأحاديث وغيرها وليس كلام المجرمين من علماء النفس والاجتماع الذين رضعوا بلبان الثقافة الغربية الذين يصرون العلاقة بيننا وبين الله أنا علاقة صراع وقهر. الله يفرح بتوبة عبده من هذا الرجل الذي اختلط عليه أين العبد أين الرب. يعني ما وصل هذا الرجل إلى درجة أن يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ما وصل إلى هذه الدرجة إلا أن الفرح أغلق عليه منافذ عقله حتى ما عاد ترى ايش يكون بشدة الفرح. يكشف صلى الله عليه وسلم أن الله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. كيف يمكن أن تتصور فرحة الرب هذه؟ كيف؟ يكتب عن ذلك كل بيان ولو كتبت فيه مجلدات لن تصل إلى ما يمكن أن تتصور في هذه القضية. لأنك أنت ستفرض نفسك أنك تصعب هذا الراحل. وما نعلم إلا ينتظر الموت خلاص. لا في جوالات ولا في طائرات في ربع الخالي ينتظر الموت. فجأة وإذا الراحل عند رجولة وأكبر. صور قصور إلى راجعة. ويقول فرحة يعني من يملك أن يصور هذه يعني مهما توديت من العبارة لن تصور فرحة هذا الموت بهذه الدابة. لأن خلق أيك بالموت. ثم يقسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم انه هذا الرجل يقول ترى ربك اشد فرحا من هذا الرحلة. هذا هو ربنا سبحانه وتعالى. قال فهذا الكشف والبيان والايضاح الذي لا نزيد عليه تقرير لثبوت هذه الصفه ونفي الاجمال والاحتمال عنها. وكذلك قوله في حديث النداء فيناديهم بصوت فذكر الصوت تحقيقا لصفة النداء وتقريرها ولو لم يذكره لدل عليه لفظ النداء كما لو قيل يعلم بعلم ويقدر بقدر ويبصر ببصر وهذا ونحوه انما يراد به تحقيق الصفة لذاتها لا يشبه الموصوف